الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث 28، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. تكلمنا عن غريب الحديث والمعنى الإجمالي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يؤخذ من الحديث، مسألة ثانية: كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وبينا أن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، يستوي في ذلك المسلم والكافر، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي فرق بين المسلم والكافر، فيرى نجاسة الكافر على الإطلاق بخلاف المسلم فإنه طاهر على الإطلاق. قال بعد ذلك في الفائدة الثالثة: جواز تأخير الغسل من الجناب. الدليل من هذا الحديث ما هو؟ هو طبعا وجه الدلالة من الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه خرج ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على جنابة، فلا شك أن خروجه من البيت ومشي في الطريق ولقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يستغرق إيه؟ يستغرق وقتا. فلو كانت أو لو كان الغسل يلزم على الفور لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ولهذا قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى: فيه دلالة على أن للجنب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاغتسال. إيه أول وقت وجوب الاغتسال؟ ها؟ لماذا الصلاة؟ أول وقت وجوبه أن ننظر في الموجب له، ننظر في الموجب له، إذا كان صلاة أو كان قراءة قرآن أو مس مصحف على قول من يشترط ذلك أو غير ذلك. يبقى نقول هنا أول وجوبه هو دخول وقت الموجب له، دخول وقت الموجب له من صلاة ونحوه. ولهذا علقت على كلام ابن دقيق، قلت: وذلك لأن الغسل من الجنابة لأجل الصلاة فلا يجب إلا بدخول وقت الصلاة وإرادة أدائها، وإن كان هذا لا ينفي استحباب تعجيله. وفي معنى الصلاة كل ما يلزم له الطهارة. يبقى هنا قول ابن دقيق العيد إن للجنب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، أي دخول وقت الموجب له من صلاة ونحوه. طيب، دخول الوقت فقط أم دخول الوقت وإرادة الفعل؟ ها؟ دخول الوقت وإرادة الفعل، لأن ممكن الوقت يدخل وهو على جنابه وله رخصة في تأخير الصلاة، لأن هو تأخير الصلاة بنقول إن وقت الصلاة موسع. يعني إيه موسع؟ ها؟ يعني إيه متسع برضه؟ يعني يسع هذه الصلاة الواجبة بعينها ويسع غيرها من جنسها سواء نافلة أو إيه أو فريضة. يعني ممكن الواحد مثلا ما بين أذان الظهر إلى أذان العصر يصلي كام؟ 4 ركعات. صلي كم ظهر؟ كثير. لأجل هذا قلنا إن ده وقت الصلاة موسع، يعني يجوز للمكلف أن يأتي بالصلاة في أي حصة من حصص الوقت، في أول الوقت، في ثلث الوقت الأول، في نصفه، في ثلثه الآخر، في كذا. المهم إن هو يأتي بين في الصلاة، يأتي بالصلاة في هذا الوقت ما بين أذان وأذان. طيب، إذن مجرد دخول وقت الصلاة أيضا لا يوجد الاغتسال، لأن ممكن تكون صلاة الجماعة ليست واجبة عليه، أو كانوا متفقين على تأخير وقت الصلاة عن أول وقتها، يعني يؤخرون الصلاة مثلا نصف ساعة، إذن لا يلزمه أن يغتسل بمجرد دخول وقت الصلاة، إنما يلزمه إيه؟ يغتسل عند إرادة أداء الصلاة. واضح كده؟ وقد تكون امرأة لا يلزمها الإتيان إلى المسجد ولا شهود الجماعة، فيمكن إن هي هتأخر الصلاة بعض الإيه؟ بعض الشيء، فإذا أخرت الصلاة يمكن إن هي تأخر الإيه؟ الاغتسال كذلك. يبقى إحنا بنقول هنا الموجب للاغتسال ليس هو إيه؟ ها؟ لا، ليس هو مجرد الجناب، وإنما دخول وقت الصلاة مع إرادة أدائها وهو على هذا الوصف. زي ما قلنا مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا، إذا قمتم إلى الصلاة على أي حال، هذا التكليف، إذا قمتم إلى الصلاة على أي حال وعلى أي وصف، ولا هنا محذوف مقدر؟ إيه المحذوف المقدر؟ ها؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة محدثين، لأن لا يلزم أن يتوضأ إلا إذا كان إيه؟ محدثا. لكن لو قام إلى الصلاة أو أراد أن يقوم إلى الصلاة وهو على طهارة سابقة، هل يلزمه أن يتوضأ؟ لا يلزمه أن يتوضأ. يبقى هنا بنقول زي ما هنقول إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، هنقول أيضا إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغتسل. دكها حدث أصغر، وده حدث إيه؟ وده حدث أكبر. فقوله وإذا كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ليس واجبا على الإيه؟ الفور، لأن الاغتسال لأجل عبادة، لا لأجل الإيه؟ الإنزال، ما هو إلا حدث، أو الجنابة حدث يمنع من شهود بعض العبادات إلا بالاغتسال أو تطهير هذا الحدث. نعم. ماشي. واجب في أي وقت؟ طيب، هيجي هنا نفس الكلام، إن في أدلة تثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الاغتسال. ماشي، يقبل هذا القول، يقبل هذا القول. يبقى زي ما قلنا هناك إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، هنقول نفس الكلام إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، باختلاف أو بغض النظر عن نوعية الحدث، الحدث أصغر يتوضأ، حدث أكبر إيه؟ يغتسل. يبقى هنا السبب هو الجناب مع إرادة الصلاة، ولذلك احنا بنقول إن الطهارة من الحدث شرط وليس سبب. يبقى السبب إيه؟ الحدث، والشرط مكمل ليه؟ السبب، الشرط مكمل للسبب. زي ما بنقول ان بلوغ النصاب هو سبب وجوب الزكاة، وحولان الحول شرط. ليه؟ لان ده المكمل لمعنى الغنى، لان ممكن انسان يتوفر مع النصاب لمدة شهر ثم ينفقه، هل هذا غني؟ ده ممكن ينفق النصاب اللي معاه ويحتاج الى اموال اخر، الى اموال اخرى فيستدين. فهنا لكن كون المال يبقى معه حولا كاملا وهو في استغناء تام عنه يبقى ده دليل على الايه؟ على الغنى. ولذلك بيقولهم ان الشرط مكمل للسبب، فالسبب هو الجنابة اه، لكن ارادة الصلاة هو الشرط المكمل للوجوب. نعم. ومن الأدلة على جواز تأخير الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما رواه البخاري، وبوب له باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. ورواه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وبوب له باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. قال: وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. أن بعض هذه الأشياء الناس يرونها إيه؟ ممنوع حال الجنابة. لا، الأمر فيها واسع، لأن كما قلنا إن الجنابة سبب للاغتسال لأجل أشياء منها الصلاة ونحوها. ثم أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وبعده حديث الباب اللي هو حديث أبي هريرة الذي معنا، ولكن بلفظ آخر مقارب لما هنا. وبوب بعده باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. يعني إيه؟ إن ممكن الجنب يبقى فترة بدون اغتسال إذا توضأ. يبقى هنا هنقول الجنب أمامه كام حال يفعل ما شاء منها، إما إن هو يبادر بالاغتسال فهذا أفضل، أو يكتفي به الوضوء، أو لا يتوضأ ولا يغتسل، وهذه أدنى المراتب. وأورد حديث أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يعني ايه كان يصبح جنبا؟ ها؟ يعني يأتي عليه الصباح او يدخل عليه الصباح، المقصود بالفجر طبعا، وهو على ايه؟ على جنابة من غير احتلام، يعني بسبب اتيان اهله. فممكن يكون الاتيان ده فين؟ في اول الليل، والغالب انها يكون بينه وبين اذان الفجر ايه؟ وقت معين، لكن كان يرجئ الاغتسال حتى يصبح او يؤذن للفجر فيغتسل ويخرج للصلاة. يبقى اذا مكث فترة على جنابته ولم يبادر الى الغسل ولا لا، هو ده محل الشاهد، ان هو مكث فترة، يعني حصل فاصل بين حدوث الجنابة وبين الاغتسال، وهو ده اللي احنا بنقصده بجواز تأخير الاغتسال. نعم. وعلق الحافظ رحمه الله تعالى على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قبل السابق قائلا: قيل أشار المصنف بهذه الترجمة، اللي هي ترجمة ايه؟ باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال: قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. طبعا لفظة الجنب هنا هي اللي فيها الكلام، وإلا فحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ثابت في الصحيحين وغيرهم، لكن زيادة ولا جنب، هذه زيادة البخاري عليه رحمة الله بتبويبه هذا أشار إلى إيه؟ نعم. رواه أبو داود وغيره، وفيه نجي الحضرمي ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول، لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. فيحتمل كما قال الخطابي ده على ايه؟ على فرض ثبوت هذه الزيادة. فيحتمل كما قال الخطابي ان المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله. يبقى واحد يستهين بالجنابة ولا يلقي لها بالا ويؤخرها حتى بعد وجود المقتضي لها، لأن مش لازم الموجب فقط، ممكن يكون إيه المقتضي لها إجابا أو استحبابا، يعني على قول من يقول مثلا بأن يجوز للمحدث أن يمس المصحف أو يمكث في المسجد، لكن الاتفاق والإجماع منعقد عليه، يعني أقل حاجة الاستحباب، فهم يعني التعبير بالمقتضي لفعله أولى من الإيه الموجب لفعله، لأن عندنا إجاب وعندنا استحباب، فممكن واحد يفعله يغتسل ليفعل مستحبا كقراءة القرآن مثلا عن ظهر قلب، أو على القول بعدم نزوم الاغتسال لقراءة القرآن أو المفتي في المسجد، يبقى يكون إيه استحباب، فإحنا نقول هنا المقتضي لفعله وجوبا أو استحباب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ايه المشكلة؟ قبل او بعد مش فرق ليه؟ ليه؟ انت اللي هتجاوب. يعني ايه على غير طهارة؟ يعني ما زال جنبا. مين اللي قال كده؟ ولو توضأ، لأن هذا الوضوء حتى وإن نقض بمس الذكر بعد الوضوء فلا يصلي به. إذن هي القضية قضية إيه؟ طيب ده باعتبار إنه قال إيه؟ ده لو قلنا إن الواو تفيد الترتيب، لكن الأصل إن الواو تفيد. قضنا جدل إنه اتوضأ أم مباشرة وإيه؟ وتوضأ ثم غسل ذكره، ممكن يغسله على ايده خرق، ممكن ولا لا؟ ممكن. وحتى لو غسله بدون خرقة ان ده الوضوء، هذا الوضوء لا يصلي به، لكن فعل ما امر به النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا لا سيبك من ده. مطلق الجمع فقط، الواو بتفيد مطلق الجمع فقط لا تفيد الترتيب، ثم هي اللي تفيد الترتيب. فلما قال له توضأ واغسل ذكرك ليس معناه أنه إيه توضأ الأول ثم اغسل ذكر. قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، زي ما بنقول الصلاة واجبة وجوبا موسعا، كذلك أيضا الإيه الاغتسال من الجنابة واجب وجوب موسع. نعم. ويدل على استحبابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. فظاهر أنه بادر بالغسل، يغتسل عند هذه وعند هذه، فظاهر أنه بادر بالإيه بالغسل، لكن التعليل هنا هذا أزكى وأطيب وأطهر، ها يدل على إيه؟ يدل على الاستحباب، لأنه لو كان واجبا ما علله بهذه العلة. نعم. طب إيه؟ أما أنا قلت بقى دي باب السرعة في النقل، فقلك لو نكتبه نكتبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأول الشارح هنا قال في الفائدة الرابعة تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات. هذا الكلام مأخوذ من يعني سبق الجميع إلى هذا القول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وتابع على ذلك الحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهم. قال الحافظ وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. منين هذا الكلام؟ استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة. من إيه؟ القضية يعني. فده فعل أبو هريرة، فعل أبو هريرة حجة. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، أليس في هذا التعجب ما يدل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لفعله؟ لا، خلينا في الحديث ده، احنا بنتكلم الآن الفايدة من الحديث، يعني هي القضية. الحافظ عليه رحمة الله أو غيره لما بيشرح حديث ويستخرج من هذا الحديث فوائد، الأصل إن أنت تقف مع كل فائدة من إيه؟ محل هذه الفائدة من الحديث إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله قال بعدها إيه؟ إن المؤمن لا ينجس. إذن لم يستنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي هريرة قوله كرهت أن أجالسك على غير طهارة، وإنما استنكر أن يفهم أبو هريرة أن الجنابة تساوي النجاسة. يبقى هنا قول سبحان الله دي بعدها إيه؟ إن المؤمن لا ينجس، فكيف ظننت يا أبا هريرة أنك نجس لوجود الجنابة؟ ولكن لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على قول كرهت أن أجالسك على غير طهارة، فصار هذا الإقرار بمثابة الإيه؟ التشريع لاستحباب ما ذكره الإيه؟ الحافظ رحمه الله تعالى. يبقى هنا هنقول قول استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، طبعا الأمور المعظمة مقاسة على إيه؟ على إيه؟ على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قال كرهت أن أجالسك على غير طهارة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المعظمة، فقس على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأمور المعظمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا، إنما أنكر عليه إيه؟ ظنه أن الجنابة نجاسة بقرينة إيه؟ إن قال إن المؤمن لما قال سبحان الله، لو قال سبحان الله وسكت يبقى ممكن نقول إن التعجب ده من إيه؟ من فعل أبو هريرة كله، اللي هي مسألة الانخناس والاغتسال بعد الذهاب ثم الاتيان، كل ده نقدر نقول ان سبحان الله او التعجب هنا يشمله. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم حصر تعجبه في قول ان المؤمن لا ينجس، علم ان ما قبل ذلك كان ايه؟ كان ايه؟ مشروعا، كان مشروعا او مستحبا. نعم. قال ابن دقيق عليه رحمة الله تعالى قال العلماء يستحب لطالب العلم ان يحسن حاله أو يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعر المأمور بإزالته وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة وغير ذلك مما في هذا المعنى، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. والحقيقة ده لا يستحب لطالب العلم فقط بل للعالم أيضا، فإذا كان طالب العلم يفعل ذلك إجلالا لشيخه فعلى العالم أن يفعل ذلك لعلمه. إجلالا لإيه؟ أن يفعل ذلك إجلالا لعلمه. ولذلك أثر عن عدد كبير جدا من السلف أنهم كانوا لا يحدثون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على أكمل الأحوال من الطهارة والتنظف والآخرة، وهذا مشهور عن مالك عليه رحمة الله وغيره. نعم. قال بعد ذلك الشارح خمسة من فوائد الحديث أو ما يؤخذ من الحديث: مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. أنا قلت في التعليق هنا كان الأولى أن يقول أو قلت لو قال استحباب إيه بقى؟ استحباب استئذان التابع للمتبوع في الانصراف. ليه؟ لأن كلمة المشروعية كلمة فضفاضة واسعة، تعني ليه؟ تعني الجواز. الأول نبدأ من تحت، احنا طالعين الإباحة اللي هي الجواز يعني، والاستحباب وإيه؟ والوجوب. طب إيه اللي هنا بالضبط؟ يجب عليه أنه يستأذن ولا يستحب له أنه يستأذن، ولا يجوز له أن يستأذن. طبعا يجوز له, دي مسألة مش محتاجة ان هي ايه تقرر, ان انا حر في تصرفي استأذن او ما استأذنش, دي مسألة ايه. لكن لما تكون مع صاحب فضل يبقى اكيد الحكم ايه هيختلف, اما استحبابا واما وجوبا. فهنا نقول ايه, استحباب استئذان مش مجرد المشروعية. ليه؟ لان من معاني المشروعية الجواز, يبقى ما اضفناش حاجة. لكن لما اقول استحباب يبقى ده التعبير ايه, تعبير ادق. لا ارتقيت الى درجة الوجوب ولا نزلت الى درجة الايه الجواز. وهو ده بالفعل اللي نطق به الحافظ ابن حجر وغيره من الذين ذكروا هذه الفائدة. الحافظ كلام الحافظ بالنص في الفتح, وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع في الانصراف, يبقى عبر بلفظة الايه الاستحباب. طيب الا يقول قائل ان استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لصنيع ابي بكر لصنيع ابي هريره رضي الله تعالى عنه يدل على تحريم الانصراف بدون استئذان؟ ها, طب القران ما فيهوش حاجه تدل على ذلك؟ ها, واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لكن الذي أعلم ولا أعلم خلافا فيه أن جمهور أهل العلم عليه رحمة الله عليهم رحمة الله تعالى على استحباب هذا الاستئذان, ولم أرى أحدا قال بوجوبه. وهنا أيضا قالوا أن ده على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم, يبقى هنا هنعدل مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف إلى استحباب. نعم. وقال الحافظ أيضا من فوائد الحديث, وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. ليه؟ لا, أين كنت يا أبو هريرة؟ هو تصرف تصرف معين فهمه قاده إلى هذا التصرف, لما فهم أنه لا يصلح أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير طهارة انصرف دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفش وعمل كده ليه, فسأل إيه اللي عمل, ما الذي دعاك إلى هذا الفعل, قال كذا كذا كذا, فتعجب من إيه من فعله. بقول له لأن الطالب أمانة في عنق العالم, وتوجيه الناس مسؤولية تلزم العالم. صحيح قد يجوز للمرء تأخير بعض الآداب لعدم استشعاره المناسبة التي تتفق مع ما يريد أن يبين. يعني ممكن واحد مثلا على تقصير معين, مقصر في باب معين, لو بادرت هذا الشخص بالإنكار عليه أو توجيهه إلى ما هو مطلوب, قد يكون عنده ما هو أسوأ مما أراه, فأنا محتاج أن أنا أعرف إيه حاله أو أسبر غوره حتى أنظر هل هذه الآفة هي التي تستدعي الإنكار الآن أو التوجيه, ولا في غيرها أو لا. اللي هو بيقوله ان يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة, الى وقت الحاجة, هل ده وقت حاجة ولا لا. فهنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة, فلا يسوغ له ان ينتظر حتى يسأل ليه ليعلم, لا, ده ينبغي ان يبادر بالعلم وان لم يسأله, كمسؤولية العالم او حق الطالب على العالم. نعم, ايوه, هل هذا الامر من القبح بمكان يستدعي المبادره الى انكاره, ولا انت بتتكلم في فضيله الان؟ بنتكلم في استحباب, ما بنتكلمش في ارتكاب محرمات او ترك واجبات. ترك واجبات لا, يعني مثلا الآن أنا كنت أتكلم مع أبي حازم عشان ما حدش يقول أن احنا بنسر قول يعني، فبقول له أن ليس من السنة تقطيع القراءة، أنك تأتي به جزء من سورة في ركعة وبجزء من سورة أو بسورة أخرى فين في ركعة ثانية. هذا الكلام لي أنا ممكن أكون سمعته مرة قبل كده لكن ما قلتش، وده حصل بالفعل وما قلتش ليه، قلت لعل أحيانا الإنسان بيكون بيقرأ في سورة وينسى آية ووقف وركع لأنه إيه اختلطت عليه القراءة أو لبست عليه القراءة أو نسي آية، فمش هينفع بقى يجي في الركعة الثانية ويلخبط الدنيا فيقول لك إيه خروجا من الموقف أجيب سورة ثانية، ممكن ولا لا؟ فأنا لما أجي أتكلم في أول مرة لا طب أنتظر، هل دي عادة ولا حدث له سببه؟ فالمبادرة هنا بالإنكار ممكن ما تبقى تحصل حاصل، لأن الرجل عارف، ممكن يكون عارف أن دي السنة وأن ده خلاف السنة أن أنا آتي بجزء من صورة وجزء من صورة أخرى وكذا. طب هل لو تكررت تاني؟ لا مش كل مرة بقى يبقى نسي ومش نسي، يبقى هنا إيه يأتي التنبيه اللي هي فقه الدعوة أو فقه التوجيه يعني، هذا ما أقصده. نعم، إما صورة كاملة أو يأتي بصورتين كاملتين أو يأتي بصورة كاملة في الركعة الأولى ويأتي بصورة بعدها يكملها أو ما كملهاش، لكن اقتطاف أجزاء من صورة وصورة ليس من السنة. نعم. مش معهود يا أبو حزم يقول طب قراءة آخر يعني جزء الجزء الأخير من الصورة ثم الإتيان بالصورة التي بعدها مثلا، ما أيضا مش معهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله فيه أن للعالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأل عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. يبقى الأول ممكن يسأله ليه، وده أولى في الحقيقة ويعني أدعى للقبول، يا فلان أنت بتعمل كذا ليه؟ هل عندك سنة مثلا في هذا الباب أو عندك دليل على ما تفعل كذا؟ أقول لك لا والله أنا مثلا رأيت فلانا يفعل كذا أو قرأتها في كتاب كذا. بطبيعة الحال هيقول لك إيه الوضع الطبيعي، يقول لك هو فيها حاجة، هل أنا على مخالفة؟ لا سيما إذا كان إيه حريصا على معرفة الصواب. يعني أنا الأسبوع الماضي رأيت أحد إخواني إلى جواري بيكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، فسألته هل التثليث وارد أم غير وارد؟ المهم أنا سألته هذا السؤال، التثليث وارد ولا غير وارد؟ يعني لازم أن أنا أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هل العدد هنا وارد؟ فقال قرأتها في ورقة أذكار الشيخ مجدي حفظه الله مراجعة، قلت لا العدد غير وارد في أي رواية، لأن حديث ابن عباس كنا نعرف بالتكبير، ما قالش لكبر مرة ولا اثنين ولا عشرة، فكونك أنت وغيرك يعني أنا سمعتها من أكثر من واحد، لكن يعني سألت من أظنه يعني أعلاهم مستوى علمي هل مسألت العدد وردة؟ فقال لي أنا قرأتها في كذا، قلت له لا العدد غير مقيد، قلت مرة اثنين ثلاثة خير وبركة، لكن تحددها كل مرة ثلاثة ثلاثة لا كده ايه خرجنا. ما طبعا اكيد يعني نعم، بس هي اظنها فعلا كانت مكتوبة الله اكبر ثلاثة يعني في الاذكار اللي يرفع بها صوته الله اكبر ثلاثة، فالاخ جزاه الله خير قال قرأتها في كذا كذا كذا. إيه السؤال في حد ذاته بيعمل ايه بينبه، فهنا نفس اين كنت يا ابا هريرة؟ كان ممكن يقول له ايه ما هذا الذي فعلته، تركتني وذهبت دون أن تستأذنني، يعني انكر على طول، لا بلاش الإنكار، مهد للإيه للتوجيه، بلاش إنكار يعني نقول مهد للتوجيه. نعم. وقال أيضا فيه أيضا جواز التعجب بسبحان الله وأن ذلك لا يعد سوء أدب مع التنزيه، وكأن في المعنى تذكير لمن تعجب من فعله المخالف بالرجوع إلى الله تعالى وتنزيهه، بمعنى أن الإنسان ممكن يخطئ وممكن يفعل خلاف الصواب وممكن، لكن الله عز وجل ينزه عن كل هذا. نعم، لما قال سبحان الله يعني الذي يستحق التنزيه الكامل مين؟ الله عز وجل. أبو هريرة كان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تصرف هذا التصرف. ليه؟ لأنه إنسان يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل. أما الله عز وجل فهو منزه عن كل نقص سبحانه وبحمده. وبوب ابن حبان عليه رحمة الله لهذا الحديث باب الرد. وعلى فكرة جماعة، يعني من المسائل المهمة جدا في معرفة فقه الأحاديث النظر في تبويب العلماء. ممكن تجد تفاوت، يعني تجد تفاوتا عظيما بين تبويب إمام وإمام آخر، وكأن ده بيستعمل الحديث في باب والثاني بيستعمله في باب ما له علاقة بالباب الثاني بالمرة. فمعرفة أو الوقوف على تبويب العلماء للأحاديث من أفضل ما يستفيد طالب العلم. هنا ابن حبان بوب الحديث بإيه؟ باب الرد على من زعم أن الجنوب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس أو ينجس. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في ايه؟ ان المؤمن نفسه لا ينجس. لا، ده هو نقلها المسألة تانية خالص، اللي هي مسألة طهارة الماء. ممكن لا ترد على ذهن واحد، لان احنا بنتكلم فين؟ في جسم او جسد المؤمن. ايه اللي جفل الماء؟ لان بعض الناس يقولون ان الجنب اذا غمس يده مثلا في الماء او اغتسل في الماء وهو جنب ان الماء يصبح ايه، ويتعللون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اشار من بعيد او قريب الى ان الاغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه؟ المساله ملهاش اي علاقه بالنجاسه وعدم النجاسه. وبعضهم قال لك لا، فارق بين الماء القليل والماء الكثير، ودخلنا في متاهات تتعلق بمساله المياه. فهنا ابن حبان عليه رحمه الله رد عليه باب الحديث زي ما قلنا في طهاره جسد المؤمن. طب اذا كان جسد المؤمن طاهر والتقى بميه طاهره، يبقى طاهر زائد طاهر هيساوي ايه؟ هيساوي طهار. خلاص، ايه العبره بان احنا نقول اذا اغتسل الجنب في الماء وهو طاهر يبقى الماء ينجس؟ اذا كان هو كله على بعضه كده ايه، طاهر، هينجس الماء ازاي واللي وضع فيه طاهر او اللي سقط فيه طاهر؟ نعم. واستدل به البخاري عليه رحمة الله على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجناب، فكذلك ما تحلب منه. العرق ده طلع منين؟ من مسم الجلد. فإذا كان الجلد والجسد لا ينجس يبقى اللي طلع من الجلد إيه؟ لا ينجس كذلك. نعم. واستدل به أيضا على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل، يعمل اللي هو عايز يعمله، اللي هو الأثر اللي نقله عن عطاء، يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. تجوز لكل حاجة إيه؟ على القول بمنع من ذلك. بس كده، بس مصحف بس. فهذه الحاجة المجمع عليها الأول الصلاة. قلت لي يجوز له كل حاجة إلا مس المصحف، كل حاجة منها الصلاة ومنها الطواف ومنها ومنها ومنها. خلاص، هذا نهي، لكن علة النهي ايه؟ هل في الحديث علة النهي؟ لا تغتسل في الماء في الماء الداء بس. هو طبعا العلماء ذكروا ايه؟ قالوا ان الاغتسال جنب مع جنب مع جنب وهكذا في الماء الدائم ممكن يكون ذريعة الى ايه؟ يعني ده على قول من يقول بان المني، او بعضهم يعني يقول ان الانسان في حالة اتيان اهله يصيبه شيء من المذي، مذي المرأة يعني ونحو ذلك، فممكن هذا القليل اللي قد يعلق ببدنه مع قليل واحد تاني مع قليل واحد تالت يكون ذريعة الى ايه؟ تنجيس. والبعض قال العلة ان هو ماء دائم، العلة ان هو ايه؟ ماء دائم، فممكن ينقل عدوى ونحو ذلك. المهم ليس عندنا في الحديث ان اللي يغتسل في الماء الدائم او ان النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ها؟ لعلة تنجيس الماء، العلة غير منصوص عليه. يبقى النهي هنا للتعبد، لا تغتسل في الماء الدائم وبس. ليه؟ ليست عندنا علة منصوص عليه. وطالما ان احنا اختلفنا في علة النهي يبقى الاصل ان احنا لا نعلق عليها ايه؟ حكما. يبقى النهي هنا النص هو المعتبر وليس السبب في النهي. هذا على قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم عليه رحمة الله. ابن حزم والذي يقول إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب لا يطهر أبدا. طب يعمل إيه؟ قال يحركه.